أحلى ونكون لما نعشاء القمر لما يجمع الصحاب لما نبكي لو يفارقنا نفرح لو نكون لما يطلع القمر لينا يلمع ضيوف عينينا يسمع همس أغانينا يفرح لو تبسمنا نعشاء القمر لما يجمع الصحاب لما نبكي لو يفارقنا نفرح لو نكون لما طب ما انا بدي يدك دايبة في يدي مدي الخطى مدي عدل شط احلامنا بدك طب ما انا بدي يدك دايبة في يدي مدي الخطى مدي عدل شط احلامنا عشاء القمر لما يجمع الصحاب لما لو يفرقنا نفرح لو نكون لما يمو العيون كحلة نمشي والطريق يحلى رحلة بعدها رحلة ننسى والشطوط ضمة يمو العيون كحلة نمشي والطريق يحلى رحلة بعدها رحلة نرسى والشطوط ضمة عشاء القمر لما يجمع الصحاب لما نبكي لو يفرقنا نفرح لو نكون لما مدي للهواء لوعي دنتي غربتي وربوعي خلي قلبي ضلوعي يفرح باللقاء لما مدي للهواء لوعي دنتي غربتي وربوعي خلي قلبي ضلوعي يفرح باللقاء لما عشاء القمر لما يجمع الصحاب لما نبكي لو يفرقنا نفرح لو نكون لما عشاء القمر لما يجمع الصحاب لما نبكي لو يفرقنا نفرح لو نكون لما يطلع القمر لينا يلمع ضيوف عينينا يسمع همس أغانينا يفرح لو تبسمنا لو يفرقنا نفرح لو نكون لما نعشاء القمر لما يجمع الصحاب لما نبكي لو يفرقنا نفرح لو نكون لما نعشاء القمر لما يجمع الصحاب لما نبكي لو يفرقنا نفرح لو نكون لما نعشاء القمر.